بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم يا إخوان في الدرس 15 من دروس شرح الأزهرية في هذا المسجد المبارك جامع الراجح بحي الجزيرة في ليلة الثلاثاء بفتح الثاء ويقال الثلاثاء بضمها، وكلاهما فصيحتان، من سنة 28 و400 من شهر ربيع الأول. كنا انتهينا يا إخوان في الدروس الماضية من الكلام على مرفوعات الأسماء، قال إنها سبعة، وانتهينا منها جميعا بحمد الله تعالى. في هذه الليلة المباركة سنبدأ بالمنصوبات. طيب، نحب أن نقرأ كلام شيخنا خالد الأزهري رحمه الله تعالى. اقرأ يا أخي المنصوبات 16. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المنصوبات 16: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول من أجله، والمفعول فيه، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والحال والتمييز والمستثنى، واسم لا والمنادى المضاف وشبهه، وخبر كاد وأخواتها، وخبر ما الحجازية وأخواتها، والتابع للمنصوب، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء ولها أبواب. ذكر رحمه الله تعالى أن المنصوبات 16، ثم ذكرها، وأول ما يلحظ عليه أنه لم يخص المنصوبات هنا بالأسماء كما خص المرفوعات. المرفوعات قال: المرفوعات من الأسماء 7، ثم ذكرها وشرحها ولم يتعرض للمرفوع من الفعل المضارع، ما ذكر الفعل المضارع المرفوع فيما سبق. عندما وصل المنصوبات هنا قال: المنصوبات 16، ذكر 15 اسما، والمنصوب 16 كما قال الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، يعني أنه ذكر المنصوبات من الأسماء ومن الفعل المضارع، وهذا مما يلحظ عليه أنه أهمل ذكر الفعل المضارع المرفوع. طيب، ثم قال: اقرأ. الأول: المفعول به، وهو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل حقيقة، كأنزل الله الغيث، أو مجازا كأنبت الربيع البقلة، ويصح نفيه عنه، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو: ضربت زيدا وما ضربت زيدا. والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يتقدم على عامله ولا يلي إلا في الاختيار، والمنفصل بخلافه، وكل منهما 12. المتصل كأكرمني، أكرمنا، أكرمك. عندي المتصل أكرمني من دون الكاف. المتصل أكرمني، أكرمنا، أكرمك، أكرمك، أكرمكما، أكرمكم، أكرمكن، أكرمه، أكرمها، أكرمهما، أكرمهم، أكرمهن. والمنفصل: إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياها، إياهما، إياهن. الثاني: طيب، بدأ بذكر المنصوبات، وبدأها بالمفاعيل الخمسة: المفعول به، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول معه، والمفعول المطلق، وسمعنا كلامه في المفعول به. نريد أن نشرح هذه المفاعيل الخمسة معا لأنها متشابهة، وكلها كما ترون يسميها النحويون مفاعيل، جمع مفعول. هذه المفاعيل الخمسة: المفعول به وله وفيه ومعه والمطلق، فائدتها واحدة من حيث الإجمال، وهي أنها قيود على الفعل. لماذا يأتي العربي بهذه المفاعيل أو بعضها؟ هي قيود على الفعل، لو أراد لأتى بالفعل مطلقا، جاء محمد، نسب المجيء إلى محمد، لكن ربما يريد أن يقيد هذا الفعل بقيد ما، يريد أن يقيده بقيد ما. القيود تختلف بحسب قصد المتكلم والمعنى الذي يرمي إليه. ربما جاء محمد، نسب المجيء إلى محمد، ربما يريد أن يقيد هذا الفعل وهو المجيء عندنا، ربما يريد أن يقيده بذكر زمانه، متى حدث المجيء، أو بذكر مكانه، في أي مكان حدث المجيء، أو ربما يريد أن يقيد هذا الفعل ببيان سببه، لماذا جاء، ونحو ذلك. والقيود كثيرة، فالمفاعيل الخمسة كلها قيود على الفعل. وعندما يأتي الحال إن شاء الله نقول إن الحال أيضا قيد على الفعل، من قيود الفعل أيضا، ونترك الكلام على الحال الآن. إذن فالمفاعيل كلها قيود على الفعل، وكل قيد له فائدة خاصة. الفائدة العامة لها جميعا عرفنا أنها مجرد قيود على الفعل، قيود يعني تخص شيئا معينا في الفعل تبينه. المعاني الخاصة تختلف: المفعول به، المفعول به ماذا يبين في الفعل، المفعول به ماذا يبين في الفعل، هو مفعول، مفعول مفعول، نعم مفعول. طب والمفعول فيه ماذا يبين في الفعل، هو مفعول، كونه مفعولا نعم هو مفعول. ما معنى مفعول؟ مفعول، نعم هذا الكتاب، رفعت الكتاب فالكتاب مرفوع، شربت الماء فالماء مشروب، مشروب على وزن مفعول، مفعول، فعلت الشيء، فعلت المجيء فالمجيء مفعول، نعم المجيء مفعول. هذا مفعول يعني أنه تأثر بالفعل، أي أمر يقع، أي أمر يؤثر الفعل فيه فهو مفعول له، أي أمر يؤثر فيه الفعل فهو مفعول لهذا الفعل. فإذا قلنا مثلا رفعت الكتاب، رفعت الكتاب، ما الفعل عندنا هنا؟ الرفع، اللي هو رفع، الفعل من الرفع. طيب ما علاقته بالتاء في رفعت؟ التاء، التاء هذا ضمير يعود إلى من؟ يعود إلي أنا المتكلم. ما علاقة الرفع بالمتكلم؟ أن المتكلم فاعله، إذن فالتاء فاعل، الفاعل المتكلم أو التاء؟ ها؟ المتكلم حقيقة، الفاعل حقيقة متكلم، والفاعل صناعة بالصناعة النحوية التاء، لأن قلنا أكثر من مرة النحو، النحويون يتعاملون مع الكلمات، ما يتعاملون مع الذوات. فلهذا قلنا في البداية أول أمر يدرس في النحو تعريف الكلام والكلمة، تعريف الكلام. لماذا يبدأ النحويون بتعريف الكلام؟ لكي يبين موضوع النحو، يعني الشيء الذي يبحث فيه النحو. النحو يبحث في الكلمات، النحو يبحث في الكلمات، ما له علاقة بالذوات. فلهذا إذا أرادوا أن يعرفوا الفاعل، سبقا عرفنا الفاعل، نبهنا على هذا الأمر كم من مرة، ماذا يقول في تعريف الفاعل النحويون؟ ماذا يقول في تعريف الفاعل؟ هو اسم يدل على من فعل الفعل. ما يقول الفاعل هو الذي فعل الفعل، هذا التعريف اللغوي. التعريف اللغوي الحقيقي للفاعل هو الذي فعل الفعل. لا، التعريف في النحو هو الاسم الذي يدل على من فعل. نعم، فيقول جاء محمد، ما عرف محمد فاعل. الفاعل الميم والحاء والميم والدال محمد، أو هذه الذات بلحمها وشحمها ودمها وعظامها، الفاعل الذات، لكن ما لنا علاقة بالذات، نتعامل مع الميم والحاء والميم والدال. هذه الكلمة نقول إن هذه الكلمة فاعل. طيب، فلهذا تجد النحويين يتحرزون بسبب هذا المعنى عندما يعربون لفظ الجلالة. خلق الله السماوات، الله فاعل، لكن يتحرزون فيقول لفظ الجلالة فاعل، لأنهم يتعاملون مع الألفاظ، يتعاملون مع الكلمات. الله فاعل يعني اسم يدل على من فعل الخلق، لأن الله علم على المعبود بحق سبحانه وتعالى. حتى محمد لو أردنا الدقة لكن نقول محمد، ما نقول فاعل، لكن نقول ها لفظ محمد يدل على الفعل، أو لفظ محمد فاعل، لكن لأنه عن ما فيه محمد يعني احترامه مثل الناس، محمد فاعل، لكن فقط يعني من باب الأدب والاحترام مع لفظ الجلالة يقول من ذلك. طيب، فإذا عرفنا ذلك، إذا قلنا رفعت الكتاب، عرفنا الآن العلاقة بين الرفع وبين المتكلم التاء. طب العلاقة بين الرفع والكتاب في رفعت الكتاب، هل الرفع أثر في الكتاب ولا ما أثر في الكتاب؟ أثر في الكتاب. ما نوع هذا التأثير؟ الفعل الذي عندنا الرفع. طيب، ها، فعل الرفع، الرفع هنا فعل ولا لا؟ إذن فهو مفعول، مفعول، هو مفعول، مفعول صح، لأن الفاعل فعله، الفاعل فعل الرفع فهو مرفوع. لكن ما علاقة هذا المرفوع بالكتاب؟ ها، فعل الرفع بالكتاب أو فعل الرفع في الكتاب أو فعل الرفع مع وجود الكتاب أو فعل الرفع بسبب الكتاب؟ هذه العلاقة هي التي تبين الإعراب. فعل الرفع أثمل بالكتاب، إذا مفعول به، فعل الرفع بالكتاب مفعول به، هذا مفعول به صح. طيب، فإذا قلت رفعت الكتاب اليوم، رفعت الكتاب اليوم، ما علاقة اليوم بالرفع؟ الرفع رفع فعل، نقول فعل الرفع باليوم أو في اليوم، في اليوم فعل الرفع في اليوم، يعني في زمان اليوم، في هذا الزمان. كيف نعرب رفع أو رفعت الكتاب اليوم؟ ما إعراب اليوم؟ هو مفعول، نعم مفعول، لأنه تأثر بالرفع، الرفع أثر له أثر، لكن ما نوع هذا الأثر؟ ها، مفعول الرفع فيه، مفعول من الرفع في زمانه. إذا ما عرب اليوم نقول مفعول فيه. ما معنى مفعول فيه؟ يعني مفعول الرفع في زمانه. هذا المتقدمون كانوا يقولون في أول النحو قبل أن تستقر المصطلحات، يقول اليوم مفعول الرفع في زمانه، مفعول الرفع في زمانه، اختصروا ذلك فقالوا مفعول فيه، واستقر الاصطلاع على ذلك. مفعول فيه يعني مفعول الفعل في زمانه وهكذا. فبيان هذه العلاقة هي التي تبين نوع المفعول به. طيب أريد أن نبدأ بمثال مصنوع قبل أن نبدأ بالتفاصيل والأمثلة الأخرى. فإذا قلنا مثلا في هذا المثال المصنوع وربما ذكرناه من قبل: أكرم الطالب الأستاذ اليوم أمام المسجد احتراما له، إكراما شديدا. أكرم الطالب الأستاذ اليوم أمام المسجد احتراما له إكراما شديدا. الفعل الذي عندنا أكرم، والفعل كما قلنا من قبل في الجملة الفعلية هو ملكها، هو العامل، يسميها النحويون العامل. العامل يعني هو المتحكم فيها، يرفع مرفوعاتها وينصب منصوباتها، وكل إعراب الجملة الفعلية يتبين ببيان علاقتها بهذا الفعل. علاقة مع الملك جيدة يرتاح ويرفع، علاقة مع الملك ليست جيدة سيكسر رأسه وينصبه. فالإعراب يتبين بمعرفة العلاقة، علاقة هذه الأسماء في الجملة الفعلية بالعامل. طيب عندنا الإكرام، الفعل الإكرام أكرم، ما علاقة الإكرام بالطالب؟ الجواب فاعله. طيب هو الذي فعله فهو فاعله، سبق شرح الفعل من قبل. أكرم الطالب الأستاذ، فما علاقة الإكرام بالأستاذ؟ مفعول، مفعول بس ماذا؟ مفعول، مفعول الإكرام بالأستاذ ولا في الأستاذ ولا مع الأستاذ أو ماذا؟ مفعول الإكرام بالأستاذ، إذا مفعول به. اختصر، قلت مفعول الإكرام بالأستاذ صحيح، لكن في الإعراب الصناعي يعني تأخذ بهذه الاصطلاحات التي اتفق عليها. مفعول به يعني مفعول الإكرام به. طيب أكرم الطالب الأستاذ اليوم، علاقة اليوم بالإكرام، الإكرام مفعول، نقول اليوم مفعول الإكرام في زمانه، مفعول الإكرام في هذا الزمان، إذن مفعول فيه. طيب أمام المسجد، هذه البقعة أمام المسجد ما علاقتها بالإكرام؟ أمام المسجد، أمام المسجد مفعول الإكرام في هذا المكان، هذا المكان البقعة، المكان الذي أمام المسجد ما علاقته بالإكرام؟ الإكرام فعل في هذا المكان. إذن قولنا أمام المسجد ماذا بيّن في الإكرام؟ بيّن مكانه، مفعول الإكرام في مكانه، مفعول فيه. والنحويون يخصون المفعول فيه إذا دل على الزمان بقولهم ظرف زمان، والمفعول فيه إذا دل على المكان بقولهم ظرف مكان. الكوفيون يقولون مفعول فيه، والبصريون يقولون مفعول فيه لكن يخصون ويقولون ظرف زمان وظرف مكان. فالذي يعرف ظرف زمان وظرف مكان هم البصريون، فلهذا في الكتب المتوسطة يقول المفعول فيه وهو المسمى عند البصريين ظرفا. طيب أكرم الطالب الأستاذ اليوم أمام المسجد احتراما له، احتراما ما علاقة احتراما الاحترام ما علاقته بالفعل الإكرام؟ نقول الاحترام مفعول، كله تأتي على نسق واحد، الاحترام مفعول الإكرام لأجله أو من أجله، مفعول الإكرام لأجله أو له أو من أجله. إذن ماذا نقول؟ اختصر، بدل ما تقول الاحترام مفعول الإكرام من أجله، نقول مفعول من أجله أو مفعول لأجله أو مفعول له، هو واحد. احتراما له، أكرم الأستاذ، أكرم الطالب الأستاذ اليوم أمام المسجد احتراما له إكراما شديدا. جئنا إلى إكراما، إكراما. ها، في علاقة بين إكراما وأكرم أو ما في علاقة؟ في علاقة أو ليس هناك علاقة بينهما؟ في علاقة. ما نوع هذه العلاقة؟ الإكرام مفعول الإكرام به، ها؟ لا. مفعول الإكرام فيه؟ لا. مفعول الإكرام من أجله؟ لا. الإكرام مفعول الإكرام معه؟ لا. ما في علاقة، ما في علاقة معينة مقيدة بحرف جر به معه فيه، لكن في علاقة ولا ما فيه؟ ها؟ فيه مجرد علاقة، مطلق علاقة بينهما، مطلق علاقة، علاقة مطلقة ليست علاقة مقيدة بحرف جر. لماذا بينهما مطلق علاقة؟ لأن الإكرام مصدر أكرم، لأن الإكرام مصدر أكرم، فبينهما علاقة. نعم بينهما علاقة، لكن ما نوع هذه العلاقة؟ ليس نوعا معينا مخصصا، يعني مقيدا بحرف جر. فلهذا يقول مفعول مطلق، يعني بينه وبين الفعل مطلق علاقة. هذا المفعول المطلق، والمفعول المطلق هو المصدر بعد فعله، المصدر بعد فعله. إكراما شديدا شديد النعت، وسبق شرحه من قبل. إذن كما ترون يا إخوان، هذه المفاعيل الخمسة كلها قيود على الفعل لبيان شيء معين فيه. المفعول به ماذا يبين في الفعل؟ أكرم الطالب الأستاذ. المفعول به ماذا يبين في الفعل؟ يبين من فعل الفعل به، أو يقولون من وقع الفعل عليه. المفعول به هو جواب هذا السؤال، من فعل الإكرام به؟ من فعل الإكرام به؟ الجواب هو المفعول به، وهنا المفعول به الأستاذ. من فعل الإكرام به؟ الأستاذ. رفعت الكتاب، ما الذي فعل الإكرام به؟ الكتاب مفعول به. شربت الماء، ما الذي فعل الشرب به؟ الماء مفعول به. فتحت الباب، ما الذي فعل الفتح به؟ الباب مفعول به. وهكذا، هذا المفعول به. طيب المفعول فيه ماذا يبين في الفعل؟ يبين زمان الفعل أو مكانه، يبين مكان زمان الفعل أو مكانه. يعني أن المفعول فيه هو جواب هذا السؤال، متى فعل الفعل أو أين فعل الفعل. اسأل في المثال السابق، أكرم الطالب الأستاذ اليوم أمام المسجد، متى وقع الإكرام؟ الجواب اليوم، مفعول فيه ظرف زمان. طيب أين وقع الإكرام؟ أو نقول أين فعل الإكرام؟ نقول فعل لكي يكون مفعول، فالمفعول مأخوذ من الفعل المبني المجهول فعل. أين فعل الإكرام؟ الجواب أمام المسجد، إذن مفعول فيه ظرف مكان. طيب هذا المفعول به، وهذا المفعول فيه، المفعول من أجله أو المفعول له، ماذا يبين في الفعل؟ ها؟ يبين سبب الفعل، يبين علة الفعل، الأمر الذي من أجله فعل الفعل، يبين سبب الفعل، يعني أن المفعول له جواب هذا السؤال: لماذا فعل الفعل؟ لماذا فعل الفعل؟ لماذا فعل الإكرام؟ الجواب: احتراما للأستاذ. احتراما، جواب لماذا؟ إذا مفعول لأجله. طيب المفعول المطلق هذا فما يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى سؤال، لأنه واضح جدا، هو المصدر بعد فعله، إذا وجدت مصدرا بعد فعله فهو مفعول مطلق. أكرمته إكراما، أكلته أكلا، جاهدته جهادا، إلى آخره. طيب ماذا بقي؟ بقي المفعول معه، بقي المفعول معه، مفعول معه، ما ذكرناه في الأمثلة، مع أنه كبقية المفاعيل مفعول، هو مفعول، مفعول معه. ماذا يبين؟ يبين الشيء الذي فعل الفعل معه، فعل الفعل مع مصاحبته، فعل الفعل مع مصاحبته، هو كان موجود والفاعل يفعل الفعل، كان موجودا والفاعل يفعل الفعل، كقولنا مثلا: مشيت والصحراء، مشيت والصحراء. من الذي فعل المشي؟ ها، المتكلم، التاء العائدة إلى المتكلم، مشى فعل والتاء فاعل، مشيت والصحراء. ها، الصحراء اسم منصوب، ماذا بينت في المشي؟ ها، نقول: الصحراء مفعول المشي مع مصاحبتها، مفعول المشي، يعني الفاعل فعل المشي، والصحراء موجودة في أثناء الفعل. قيد قد يريده بعض المتكلمين فيبينه بهذه الطريقة، يريد أن يبين الشيء الذي كان موجود عندما كان الفاعل يفعل هذا الفعل. طيب تريد أن تبين أن الطالب استذكر، ماذا تقول؟ تقول: استذكر الطالب، استذكر فعل والطالب فاعل. طيب أردت أن تبين شيئا كان موجودا عندما كان الطالب يفعل الاستذكار، فتقول: استذكر الطالب والمصباح. هل تريد أن تقول إن الطالب والمصباح فعل الاستذكار؟ لا تريد أن تقول ذلك، تريد أن تقول إن الطالب هو الذي فعل الاستذكار. طيب والمصباح ماذا بينت في الاستذكار؟ بينت الشيء الذي كان موجودا عندما كان الطالب يفعل الاستذكار. يعني طبعا تبين أن الاستذكار يعني وقع بالمصباح، ما كان في مصباح يعني الكهرباء ونحو ذلك مثلا، أو تقول مثلا: سريت، سريت، سرت في الليل، سريت في قمر ولا ما في قمر؟ ربما في قمر وربما ما في قمر، فيقول: سريت والقمر، يعني عندما كنت أفعل المشي، كنت عندما كنت أفعل السرى، كان القمر موجودا بمصاحبتي، مصاحبتي يعني مصاحبة حقيقية، كان موجودا مصاحبة حقيقية أو مجازية، أو كما يقول: سرت والنيل، أنا فعلت السير والنيل كان موجودا بمصاحبتي، ليست مصاحبة حقيقية، كان موجودا في أثناء الفعل. طيب تنزهت، تنزهت وشاطئ القمر أو وشاطئ الخليج، تنزهت، أنا فعلت تنزه ها لمصاحبة الشاطئ، يعني عندما وأنا أفعل التنزه كان الشاطئ موجودا في أثناء فعلي للفعل. على ذلك يتبين أن المفعول المطلق، أن المفعول معه المقصد الأساس فيه أن تبين الفاعل ثم تبين شيئا كان موجودا مع الفاعل والفاعل يفعل الفعل، كان موجودا. طيب هذا الشيء يفعل الفعل مع الفاعل أو ما يفعل الفعل مع الفاعل؟ أنت ما لك علاقة بهذه المسألة، أنت ما تهتم بهذه المسألة، أنت تهتم أن الفاعل فعل هذا الفعل وكان معه شيء. هذا الشيء ربما يفعل أيضا مثل نفس الفعل أو ربما لا يفعل الفعل، ما لك علاقة بذلك، لأن تركز على أن الفاعل فعل الفعل وهذا الشيء كان موجودا معه. جاء محمد، تريد أن تبين شيء كان معه وهو جائل. جاء محمد والكتاب، جاء محمد مع مصاحبة الكتاب، مع مصاحبته. طيب جاء محمد وزيدا، ما معنى جاء محمد وزيدا؟ يعني جاء محمد بمصاحبة زيد، جاء محمد وهو في مجيئه كان معه زيد. طيب زيد فعل المجيء ولا ما فعل؟ ما فعل، لكن أنت ما تريد هذا المعنى، أنت تريد تركيزك على الفاعل أن محمد فعل المجيء، وتريد أن تبين أن زيد معه، ما تركز على زيد، ما لك علاقة بزيد. ويمكن أن نقول في هذا المثال جاء محمد وزيد، إذا أردت أن تخبر أنهما فعل المجيء، تريد أن تبين هذا فعل المجيء وهذا فعل المجيء، تقول جاء محمد وزيد، فتجعل الواو حينئذ عاطفة. لكن ربما بعض المتكلمين ما يقصد هذا الأمر، أنت قصدك في محمد، سؤالنا عن محمد، محمد تقول محمد جاء وزيدا، يعني هو جاء بمصاحبة زيد. لكن لو مثلا أين محمد وزيد، تقول جاء محمد وزيد، أن تنسب المجيء إليهما معا. فهذه معاني يقصده المتكلمون وتختلف باختلاف المعنى والقصد. سنفتح مجال للأسئلة إن شاء الله. طيب كان تقول مثلا جاء الأمير، جاء الأمير، تريد أن تبين الشيء الذي كان معه في أثناء المجيء، وجاء الأمير والجيش، والجيش ما معنى جاء الأمير والجيش؟ يعني تركيزك أنت على الأمير، أن الأمير جاء وكان في صحبته الجيش. الواو هنا حين نسميها معية، وهو المعية يكون الاسم بعدها منتصبا على المفعول معه، معية مع واو معية. طب إذا أردت أن تبين أن الأمير جاء وأن الجيش جاء، ماذا تقول؟ جاء الأمير والجيش، ما نوع الواو هنا؟ جاء الأمير والجيش، هنا عاطفة، تريد أن تسند المجيء للأمير وللجيش، ليست واو معية. طيب إذن الخلاصة أن المفاعيل الخمسة قيود على الفعل، فالمفعول به سؤال جواب لقولنا فعل الفعل أو بما فعل الفعل، بأي شيء فعل الفعل، والمفعول فيه جواب لقولنا متى فعل الفعل أو أين فعل الفعل، والمفعول له جواب لقولنا لماذا فعل الفعل، والمفعول معه جواب لقولنا مع ماذا فعل الفعل، والمفعول المطلق هو المصدر بعد فعله. نعود إلى كلام شيخنا خالد رحمه الله تعالى، قال في المفعول به، قال هو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل، هو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل، هو الاسم المفعول به أغلب ما يكون اسما، وقد يكون جملة في مواضع قليلة جدا. لقلة هذه المواضع التي يأتي فيها المفعول به جملة، يعني لقلتها صار بعضهم ما يعتبرها ويقول إن المفعول به اسم. طيب، هو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل، وقع ماذا؟ وقع به ولا وقع عليه؟ قال وقع عليه. طيب وقع عليه، عليه على، لماذا ما سمينا المفعول عليه؟ هو قال عليه لأنه قال وقع، وقع تتعدى بعلى، وقع عليه، لكن النحويين ما كانوا يعبرون بهذه الطريقة، وإنما كانوا يعبرون بالفعل، يقول مفعول أكرمت زيدا، أكرمت زيدا فأنا فاعل الإكرام، وزيدا يقولون زيدا مفعول الإكرام، مفعول الإكرام عليه، مفعول الإكرام به، مفعول الإكرام به، ومن هنا أخذوا الاصطلاح مفعول به. فالمتأخرون يقولون وقع الإكرام عليه من باب التوضيح، يعني كأنه أوضح. طيب يقول هو الاسم الذي وقع فعل الفاعل، هو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل حقيقة، فأنزل الله الغيث، أنزل فعل ماضي لا محل له رب مبني على الفتح، الله لفظ الجلال فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، الغيث، الغيث ما علاقته بالإنزال؟ الغيث مفعول الإنزال به، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، الله عز وجل هو الذي أنزل الغيث إنزالا حقيقيا. طيب يقول أو مجازا، يعني غير حقيقي، كأنبت الربيع البقل، البقل البقول. طيب البقول أنبت فعل ماض، الربيع نقول فاعل في الصناعة، فاعل لأن الإنبات أسند إليه، أنبت الربيع البقل، البقل مفعول الإنبات به، مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة. طيب هل الربيع هو الذي أنبت البقل حقيقة؟ لا، يقول هذا مجاز، هذه أمور واضحة لكن يمكن أن ننبه عليها. قال ويصح نفيه عنه، نعم المجاز كما قال يصح ينفى، فيقال لا ما أنبت الربيع البقل بل أنبته الله. طيب قال وهو على قسمين، المفعول به على قسمين، ظاهر ومضمر، وهذا من باب التوضيح، كثرة التمثيل في الباب من باب التوضيح، فعل ذلك أيضا في الفاعل، وفعله في نائب الفاعل، قال الفاعل ونائب الفاعل، والمفعول به هنا يأتي اسما ظاهرا ويأتي اسما مضمرا، قلنا هذا للتوضيح. هنا قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر، ما معنى مضمر؟ ما معنى مضمر؟ مضمر يعني ضمير، قولوها بثقة، مضمر يعني ضمير. طيب وظاهر، الاسم الظاهر هو ما سوى، هو ما سوى الضمير، الضمائر تسمى أسماء مضمرة، ضمائر، وما سواها من الأسماء محمد وباب وهذا والذي وضرب، هذا تسمى أسماء ظاهرة. يقول المفعول به يكون اسما ظاهرا ويكون اسما مضمرا. طيب اسم ظاهر مثل كالأمثلة السابقة، وذكر مثالا آخر، يقول ضربت زيدا أو أكرمت زيدا، وما ضربت زيدا، ضربت زيدا هذه واضح، ضربت زيدا ضرب فعل، والتاء فاعل، زيدا مفعول به، زيدا فعل الضرب به مفعول به. طيب ما ضربت زيدا، ما نافية حرف نفي لا محل للإعراب مبني على السكون، ضربت ضرب فعل، والتاء ها فاعل، فاعل فاعل هو الذي فعل الفعل، وفعل الضرب ولا ما فعل الضرب؟ يقول ما ضربت زيدا، فعل ولا ما فعل؟ في المعنى ما فعل، لكن الصناعة لا، العرب الذين فعلوا ذلك. عرب يقول ما ضربت زيدا، ما ضرب محمد زيدا، العرب يرفعون محمد وينصبون زيدا، والنحويون يسيرون معهم في الصناعة. لماذا؟ هم يقول أصل الجملة ضربت زيدا فعل، فعل مفعول، ثم بعد ذلك دخل النفي، فالنفي داخل بعد تركيب الجملة، ضربت زيدا فعل، فعل مفعول به، ثم دخل النفي ما ضربت زيدا، فأبقت العرب الجملة على ما كانت عليه قبل النفي. طيب ثم قال والمضمر قسمان، المضمر قسمان، ماذا يريد بقوله والمضمر قسمان؟ هنا يريد أن يقول إن الضمائر التي تقع مفعولا به قسمان، لأن الضمائر لها تقسيمات كثيرة أخرى، لكن هل كل الضمائر تقع مفعولا به؟ ها؟ لا، في ضمائر خاصة بالرفع، ضمائر الرفع تقع مبتدأ، تقع خبر، تقع فاعل، تقع نائب فاعل، تقع اسم إن، تقع اسم كان وأخواتها، تأتي في محل رفع على تفصيل، بعضها قد يأتي مبتدأ وبعضها ما يأتي مبتدأ. طيب هذه ذكرها في باب الفاعل وفي نائب الفاعل وفي باب المبتدأ، في باب المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل ذكر هناك ضمائر الرفع. طيب هنا الآن في المفعول به سيذكر ضمائر، لكن أي ضمائر؟ سيذكر ضمائر النصب، فلهذا قال والضمائر التي تقع مفعولا به قسما متصل ومنفصل. فالمتصل يعرف الضمير المتصل، يقول هو ما لا يتقدم على عامله ولا يلي إلا في الاختيار، ما لا يتقدم على عامله ولا يلي إلا في الاختيار. الضمائر المتصلة يعني أسهل وأوضح من أن تعرف، الضمير المتصل هو الذي يتصل بما قبله، مثل أول جماعة ذهبوا يذهبون. طيب ولا يلي إلا في الاختيار، إلا الاستثنائية معروفة إلا. طيب الاختيار ماذا يقصد بالاختيار؟ يعني النثر، يعني النثر ليخرج ضرورة الشعر، ففي ضرورة الشعر يمكن أن يقع الضمير المتصل بعد إلا، فتقول إلاك، إلاه، إلايا، هذا قد يكون في ضرورة الشعر، لكن في النثر لا يكون، لأن الضمير المتصل لا يقع بعد إلا، ما تقول إلاي، إلاه، إلاك. طيب والمنفصل بخلافه، بخلافه يعني يمكن أن يقع في أول الجملة، تقدمه على العامل فيقع في أول الجملة، أنت مؤمن، أنت، هذا منفصل وقع في أول جملة، أنا مسلم، هو مجتهد. طيب ثم قال وكل منهما 12، كل منهما يعني المتصل 12 ضميرا والمنفصل 12 ضميرا. المتصل همثلها لكن نعدها، المتصل ها يقول أكرمني وأكرمنا، هذا للمتكلم، هذا ضمير المتكلم، أكرمني يا المتكلم، أكرمنا ما المتكلمين. طيب أكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن، يعني الكاف، كاف ماذا؟ كاف الخطاب، نقول كاف الخطاب أفضل. لماذا كاف الخطاب؟ ما نقول كاف المخاطب؟ يصح أن تقول كاف المخاطب، لكن كاف الخطاب ليعم، أكرمك هذا كاف خطاب للمخاطب، أكرمك كاف خطاب للمخاطبة، طب أكرمكما كاف خطاب للمخاطبين وللمخاطبتين، وأكرمكم كاف خطاب للمخاطبين، وأكرمكن كاف خطاب للمخاطبات. طيب على ذلك يتبين أن الضمير في أكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن الكاف الكاف، وما يزاد على الكاف ليس من الضمير، وإنما هو حرف يبين المعنى المتجه إليه الضمير. أكرمكما أكرمكما كو هذا الضمير كاف الخطاب، أكرمك وما يكون حرف تثنية، يعني أن الخطاب هنا متوجه إلى تثنية، أكرمكما نقول كو الكو كو ضمن الخطاب وما حرف تثنية، أكرمكم أكرمكم ها الكاف حرف خطاب، أكرمكم والميم حرف جمع، يعني حرف يدل على أن المخاطب جمع مذكر، وأكرمكن كذلك. طيب يقول وأكرمه وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن، ماذا يريد؟ أي ضمير يريد؟ هاء الغيبة أو الغائب، الغيبة أفضل، هاء الغيبة أفضل لتشمل الغائب والغائب والغائبين والغائبتين والغائبين والغائبات، فأكرمه للغائب وأكرمها للغائبة، وأكرمهما لمن؟ للغائبين وللغائبتين. هنا العرب ما فصلت، دمجت المذكر مع المؤنث. طيب أين الضمير في أكرمهما؟ الضمير في أكرمهما الضمير هاء الغيبة، وما أكرمه ما حرف تثنية. طيب وأكرمهم الضمير هاء الغيبة والميم حرف جمع للمذكر. طيب وأكرمهن الضمير الهاء والنون حرف جمع للمؤنث، ولو أنك تجوزت كما يفعل كثيرون فقلت كم الضمير، كن الضمير، كما الضمير، فهذا مستعمل بكثرة عند المعربين، وهذا المذهب ينسب أصل للكوفيين، ينسب إلى الكوفيين أنهم يرون أن الضمير مجموع كما مجموعكم مجموع كنا، يقول الضمير هو هناك ك وهناك كي وهناكما وهناكم وهناكنا، كل المجموع يأخذون بالظاهر يمشون. أما البصريون يقول لا، يقفون عند التحقيق، يقول لا الضمير الكاف، وما يزاد على الكاف حرف لبيان المخاطب أو بيان الغائب. طيب هذا المتصل، وكل الضمائر المتصلة هنا مفعول به، نعرب ما اعرب اكرمني، تقول اكرمني زيد، اكرمني زيد، اكرم فعل ماض، وليا في اكرمني تعود الي، ما علاقتي بالاكرام؟ فاعل الاكرام ولا مفعول من الاكرام بي؟ مفعول من الاكرام بي، اذا فانا مفعول مفعول به، نقول الياء ياء المتكلم مفعول به في محل نصب مبني على السكون. وزيد أكرمني زيد، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. طب بقية النون ولا ما تستاهل نعرب؟ حرف أكرمني، النون هنا النون هنا كلمة، كلمة مستقلة فتحتاج إلى إعراب. ما نوع النون هنا؟ اسم أو فعل أو حرف؟ حرف، حرف ماذا؟ حرف وقاية، أعربه سنعربه إعراب الحروف، نقول حرف وقاية لا محل له من إعراب مبني على مبني على الكسر، ويقال هذا الإعراب في البقية. طيب قال والمنفصل أيضا 12 ضميرا، وعدها إياي وإياي وإياك وإياه وفروعهن وفروعهن. ما فروعهن؟ نبدأ بالمتكلم، المتكلم إياي وإيانا. طيب المخاطب إياك إياك إياكما إياكم إياكنا، القسمة واحدة. طيب والغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهن. أين الضمير فيها؟ في خلاف بين نحن عنها في مذاهب، لكن مذهب الجمهور أن الضمير إيا، الضمير في هذه جميعا إيا. يعني يقول الشيخ خالد يقول المنفصل كم ضمير المنفصل؟ يقول 12، وعند الجمهور كم؟ ها عند واحد، هو إيا، ويتصل به ما يدل على المعنى المقصود من تكلم أو خطاب أو غيبة أو غيبة. يعني إذا قلت مثلا إيايا، أين الضمير في إيايا؟ إيا. والياء في إيايا، الياء هذه حرف تكلم. إياك، أين الضمير عند الجمهور؟ إيا. والكاف في إياك حرف، حرف ليس اسم، ليس ضميرا وليس اسما، يجعلونه حرف خطاب. والكاف قد تأتي حرف خطاب، كما مثل ذلك مع اسم الإشارة، ذلك هذا حرف خطاب، ما في إشكال هناك. قالوا إياك مثل ذلك، اسم الإشارة ذا، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. وإياك قالوا كذلك، الضمير إيا والكاف للخطاب، هكذا يقال في بقية الضمائر. وقلنا في المسألة ثلاث مذاهب، وبعضهم عكس وقال إن الضمير هو الياء في إياي، والكاف في إياك، والهاء في إياه، وإيا هذه صلة، يعني زادتها العرب لكي تقلب الضمير من ضمير متصل إلى ضمير منفصل. ومذهب ثالث ما هو؟ أن الضمير كله على بعض، الضمير إياي إياك إياه. طيب قلنا الضمير، مذهب الجمهور هو الأول المترجح، أن الضمير إيا وما يتصل به حرف يبين المتكلم والمخاطب والغائب. طيب هذه الضمائر الآن متى ما رأيت منها ضميرا إياك إياه إياي وما يتفرع عن ذلك، يقول هذا مفعول به، هذه تقع مفعول به، مفعول به. طيب إياك نعبد وإياك نستعين، ها إياك مفعول به مباشرة، إياك مفعول به. طيب نعرف إياك نعبد، إياك إياك اسم أو فعل أو حرف؟ ها إياك ضمير اسم، ضمير والضمائر أسماء. طيب اسم في ابتداء الجملة، نقول مبتدأ، ها يكون مبتدأ؟ لا يكون مبتدأ، لأن المبتدأ لا يكون إلا مرفوعا. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود يا أخوان، كنا توقفنا عند إعراب قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قلنا إياك، يقول الشيخ خالد إنه ضمير نصب فهو مفعول به. طيب نقول أليس إياك اسما؟ بلى. طيب اسم وقع في ابتداء الجملة، لماذا لا نقول إنه مبتدأ؟ الجواب لأن المبتدأ لا يكون إلا مرفوعا. طيب إياك هذا ظل، هذا لفظ رفع ولا لفظ نصب؟ هذا لفظ نصب، خصته العرب بالنصب، لا يقع. يعني كأنك قلت في مثال آخر محمدا أكرمت، لو قلت محمدا أكرمت، محمدا اسم وقع في بداء الجملة، هل نقول مبتدأ؟ لا يصح أن نقول مبتدأ. لماذا؟ لأنه منصوب محمدا، والمبتدأ لا يكون إلا مرفوعا، محمدا مثل إياك، لكن إياك ضمير ومحمدا اسم ظاهر. طيب إياك مفعول به، نعم مفعول به في محل نصب. طيب كيف كان مفعولا به وهو متقدم؟ قال لأن أصله التأخير، أصل الآية لغويا والله أعلم نعبدك ونستعينك، نعبدك، نعبد فعل ماض والكاف مفعول به والفعل مستتر تقديره نحن. طيب قدم المفعول به، ومن أغراض تقديم المفعول به الحصر، تقدم المفعول به على الفعل لحصر الفعل فيه، كأنه قيل لا نعبد إلا إياك. طيب قدم المفعول به، المفعول به الكاف، قدمها على الفعل نعبد، ستقول كنعبد، كنعبد. طيب الضمير المتصل هل يستقل بنفسه؟ هل يقوم بنفسه؟ ما يقوم بنفسه. طيب الآن قدمناه، ماذا نفعل به؟ لا بد أن نقلبه إلى ضمير منفصل لكي يقوم بنفسه. طيب اقلب الكاف إلى ضمير منفصل، ماذا يقابله؟ إياك. فلهذا قلبت الكاف إلى إياك لكي تستقل بنفسها. فصحيح إياك مفعول به مقدم، وكذلك يقال في إياك نستعين. طيب هذا ما يتعلق بالمفعول به. نأخذ عليه بعض الأمثلة والشواهد قبل أن ننتقل إلى المفعول الثاني. طيب قال سبحانه وتعالى، نبدأ بك يا أخي، قال سبحانه فبعث الله النبيين، أخرج لي المفعول به، منصوب اسم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، أحسنت. طيب مصعب، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، المفعول به يقيمون الصلاة، الفعل يقيم والواو فاعل، والمفعول به الإقامة واقعة على الإقامة واقعة على الصلاة، إذن فالصلاة مفعول به منصوب على من نصبه الفتحة. طب ويؤتون الزكاة، يؤتي فعل والواو والجمع فاعل، يؤتون، الإيتاء واقع على الزكاة، معرب الزكاة مفعول به. طيب إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، أرسلنا إليهم اثنين، أرسل فعل ماض، ونا أرسلنا تعود إلى الله عز وجل، إذ ما عربنا فاعل لأنه فاعل إرسال. طيب إرسال واقع على أرسلنا، أرسلنا اثنين، اثنين مفعول به منصوب على من نصبه الياء، فكذبوهما، كذبا فعل، أين الفاعل المكذب؟ أين المفعول المكذب؟ أما الفاعل المكذب فكذبوا أو جماعة عائدة إلى المتكلم عليهم الكفار. طيب فكذبوا، والمفعول به المكذب اللي هما الاثنين المرسلين. طيب لكن هنا نريد بعد الفعل، فكذبوهما، المفعول به هو الضمير هما، فكذبوهما كذب فعل والواو كذبوا فاعل، وهما مفعول به، أي المفعول به هما ولا الهاء فقط؟ ها عند البصريين الهاء وعند الكوفيين هما. طيب كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت، أين المكذب الفاعل والمكذب المفعول به؟ سنصل إليك إن شاء الله، تفضل. لأنه عائد إلى مثنى، الآية نسمع الآية من قبل، يقول إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا هما، أيه له المفعول به الضمير العائد إلى الاثنين. أين الضمير العائد إلى الاثنين المكذبين؟ هما. طب احنا شرحنا قبل أن تأتي، هل الضمير هو الها فقط على قول بعض العلماء أم هما معا على قول آخر؟ طيب، كذبت قوم نوح المرسلين، أين الفاعل المكذب والفاعل والمفعول به المكذب؟ الفاعل قوم نوح، والمفعول به المكذب المرسلين. طيب ما المرسلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. قلت أين الفاعل؟ قوم. وطيب ونوح؟ قوم نوح مضاف إليه. طيب، ويحل لهم الطيبات، الطيبات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه المحلل. طيب والفاعل هو المحلل الذي يحلل لهم الطيبات وهو النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، المفعول به أخاك، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. طيب أحسنت، إياك نعبد وإياك نستعين، انتهينا منها قبل قليل. طيب هنا يا أخي، هنا خلق الله السماوات والأرض بالحق. طيبات، نعود إلى الطيبات، مفعول به منصوب علامة نصبه هنا، هنا الطيبات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة، نسيت أن أسأل الكسرة، نعم لأنه جمع النسالم. طيب عندك يا أخي، خلق الله السماوات والأرض بالحق، المفعول به السماوات فقط، المفعول به السماوات، مفعول به منصوب وعلامة نصبه كسرة. والأرض، الأرض مفعول به ولا معطوف؟ ها؟ لا، في الصناعة النحوية نقول معطوف، نقول معطوف على المفعول به. نعم الفعل الخلق واقع على السماوات وواقع على الأرض، لكن في الإعراب الصناعي نقول السماوات مفعول به والواو حرف عطف، والأرض معطوف على السماوات منصوب وعلامة نصبه فتحة. طيب والسماوات علامة نصبه كسرة، والأرض فتحة. طيب، ولقد جاء آل فرعون النذر، جاء، أين الفاعل الجائي؟ النذر. والمفعول به المجيء آل فرعون، أحسنت، آل هذا مفعول به منصوب مقدم وعلامة نصبه الفتحة، وفرعون آل فرعون مضاف إليه مجيء على مجرة فرعون فتحة لأنه ممنوع الصرف، أحسنت. طيب الأخ الكريم يقول سبحانه وتعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فريقا تقتلون، فريقا مفعول به مقدم والفعل تقتل، والواو في تقتلون هذه واو الجماعة إعرابها فاعل، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فريقا الأخرى مفعول به. ما الفرق بين فريقا الأولى وفريقا الثانية؟ هنا مفعول به مقدم، هنا مفعول به مؤخر. عد إلى التفسير لتعرف السر في ذلك، لماذا قدم المفعول الأول وأخر المفعول الثاني، مع أنه في أماكن أخرى قدم المفعولين، كما في قوله تعالى فريقا كذبوا وفريقا، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، قدم المفعولين، هنا قدم مفعولا وأخر مفعولا. هذا التصرف في الكلام الذي يطابق مقتضى الحال. طيب نعم عندك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، نعم إنما يخشى الله من عباده العلماء، الفعل يخشى، الخشية واقعة ممن فاعلها الذي يفعل الذي يخشى، ها العلماء فاعل مؤخر، والمفعول به المخشي الله عز وجل لفظ الجلالة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب بقي شيء أو ما بقي شيء الظاهر في المفعول به. نكتفي بهذه الأمثلة ونعود إلى المفعول الثاني. نعود إلى المفعول الثاني. طيب المفعول الثاني المفعول المطلق، اقرأ يا أخي. قال المصنف رحمه الله تعالى: المفعول المطلق وهو المصدر المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده. فالمؤكد لعامله نحو وأنا ضارب ضربة، وأنا ضارب ضربة، وعجبت من ضربك ضربا. والمبين لنوعه نحو ضربت ضربا شديدا، أو ضربت ضرب الأمير، أو ضربت ذلك الضربة، أو ضربت الضربة. والمبين لعدده نحو ضربت ضربة أو ضرب أو ضربتين أو ضربة. نعم، المفعول المطلق قلنا من قبل إن المفعول المطلق هو المصدر بعد فعله. إذا جاء المصدر منتصبا بعد فعله فيقال إنه مفعول مطلق، هذا إعرابه. لكن ما فائدته؟ له فائدة أو ليس له فائدة؟ أنت إذا قلت مثلا أكرمت زيدا، أكرمت زيدا، ما معنى أكرمت زيدا؟ فعلت الإكرام بزيد. طيب هذا المعنى وصل الآن، أكرمت زيدا إكراما في معنى جديد نفسه، يعني فعلت الإكرام بزيد، ما زاد المعنى شيء، المعنى الأصلي ما زاد. أكرمت زيدا أو أكرمت زيدا إكراما، يعني فعلت الإكرام بزيد. طيب المفعول المطلق هنا، هذا مفعول مطلق ما له فائدة؟ يقول له فائدة. ما فائدته؟ فائدته إحدى ثلاث فوائد. الأولى يقول أن يكون مؤكدا، التأكيد عن تقوية. طيب والفائدة الثانية يقول بيان النوع، يبين نوع العامل السابق ما نوعه. الفائدة الثالثة بيان العدد، يعني هذا الفعل وقع كم مرة، بيان العدد. طيب يقول فالمؤكد لعامله نحو ضربت ضربا، يعني ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا، فعلت الضرب بزيد. طيب ضربا ما فائدتها؟ يقول التأكيد، يعني كأنك قلت ضربت زيدا ضربت زيدا. هل ضربت زيدا ضربت زيدا مثل ضربت زيدا؟ المعنى الإجمالي واحد، لكن المعنى التفصيلي ضربت زيدا ضربت زيدا أقوى. بدل ما تقول ضربت زيدا ضربت زيدا تقول ضربت زيدا ضربا، تؤكد بالمصدر، المصدر يدل على التقوية. تقوية يعني تكرار العامل تقويته. طيب وأنا ضارب ضربا، يعني أنا ضارب زيدا ضربا. ما الفرق بين ضربت زيدا ضربا وأنا ضارب زيدا ضربا؟ ضربت زيدا ضربا، العامل الذي نصب المفعول المطلق هنا في ضربت زيدا ضربا ضرب فعل. طيب والناصب للمفعول المطلق في أنا ضارب زيدا ضربا، ضارب اسم فاعل. طيب وعجبت من ضربك زيدا ضربا، عجبت من ضربك زيدا ضربا. ضربي نصب زيدا، منع ضرب مصدر. طيب يقول يعني ان العامل قد يكون فعلا ضربت زيدا ضربا، او اسم فاعل انا ضارب زيدا ضربا، او مصدر عجبت من ضربك زيدا ضربا. طيب هذه الفائدة الاولى للمفعول المطلق، التأكيد. الفائدة الثانية يقول المبين للنوع، بيان النوع، نوع الفعل نحو ضربت ضربا شديدا، ضربت ضربا شديدا، ضربت زيدا، فعلت الضرب بزيد. أردت أن تبين نوع الضرب، خفيف شديد كثير قليل، فقلت ضربت زيدا ضربا شديدا. ما الذي بين النوع؟ المصدر ضربا أم صفة المصدر شديدا؟ صفة المصدر، لكن من طريق المصدر، لأن الشديد هو الضرب، ضربا شديدا، فالمجموع ضربا شديدا المجموع يبين النوع. طيب يقول: أو ضربت زيدا ضرب الأمير. ضربت زيدا فعل فاعل مفعول به، ضربت زيدا ضرب الأمير. ما إعراب ضرب؟ مفعول مطلق وهو مضاف، والأمير مضاف إليه، كأنك قلت ضربت زيدا مثل ضرب الأمير، يعني مثل ما يضرب الأمير. إذا بين هذا نوع الضرب إنه مثل ضرب الأمير. طيب أو ضربته ذلك الضرب، يعني ذلك الضرب المعروف. أو ضربته الضرب، يعني ضربته الضرب المعهود. فكل ذلك يبين، كل ذلك يبين النوع. طبعا واضح أن تبيين النوع يكون إذا وصف المفعول المطلق، يعني إذا نعت بنعت أو أضيف، نعت ضربا شديدا أو أضيف ضرب الأمير. طيب لو قلت مثلا أكلت الطعام أكلا، ما فائدة المفعول المطلق هنا؟ تأكيد. طيب أكلت الطعام أكل الجائع، ما فائدته؟ بيان النوع، نوع الأكل أنه مثل أكل الجائع. طيب الفائدة الثالثة للمفعول المطلق يقول بيان العدد، يعني الفعل حدث كم مرة، نحو ضربته ضربة أو ضربته ضربتين أو ضربته ضربات أو ضربته ثلاث ضربات. الأمثلة السابقة إعرابها واضح، ضربت ضربة، ضربت زيدا ضربة، ضربة مفعول مطلق، ضربت زيدا ضربتين، ضربتين مفعول مطلق، ضربت زيدا ضربات، ضربات مفعول مطلق. طيب ضربت زيدا ثلاث ضربات، بين النوع، آسف بين العدد، لكن ما الإعراب؟ ضربت زيدا ثلاث ضربات. كيف نعرف الإعراب الصناعي؟ نقول ثلاث مفعول مطلق، لا مفعول به زيدا، ضربت زيدا فعل فعل مفعول به، ضربت زيدا ثلاث ضربات، ثلاث نقول مفعول مطلق منصوب علامة النصب الفتح وهو مضاف، وضربات مضاف إليه، هنا المضاف إليه ضربات، أكسب المضاف هذا المعنى، لأن الإضافة كما تعرفون تكسب، تكسب فعلا. ما فائدة الإضافة؟ تكسب التعريف قلم محمد، تكسب التخصيص قلم طالب، قد تكسب التذكير، قد تكسب التأنيث. هنا أكسبت فائدة العدد والمصدر. هذا ما يتعلق بالمفعول المطلق. لعل وقت آخر نجعل الأمثلة وبقية المفاعيل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.